50 languages. 51 51 القيام بمهمات på indkøb. سأذهب إلى المكتبة العمومية. Jeg vil på biblioteket. سأذهب إلى محل بيع الكتب. Jeg vil i boghandelen. سأذهب إلى الكشك. Jeg vil i kiosken. سأستعير كتابا. Jeg vil låne en bog. سأشتري كتابا. Jeg vil købe en bog. سأشتري جريدة. سأشتري صحيفة. Jeg vil købe en avis. سأذهب إلى المكتبة العمومية لاستعارة كتاب. Jeg vil på biblioteket for at låne en bog. سأذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. Jeg vil i boghallen for at købe en bog. سأذهب إلى الكشك لشراء جريدة. Jeg vil i kiosken for at købe en avis. سأذهب إلى أخصائي البصريات. Jeg vil til optikeren. سأذهب إلى المتجر الكبير. Jeg vil i supermarkedet. سأذهب إلى الخباز. Jeg vil til bageren. سأشتري نظارة. Jeg vil købe et par briller. سأشتري فاكهة وخضارا. Jeg vil købe frugt og grøntsager. سأشتري خبز صمون وخبزا عاديا. Jeg vil købe rundstykker og brød. سأذهب إلى أخصائي البصريات لشراء نظارة. Jeg vil til optikeren for at købe et par briller. سأذهب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضار. Jeg vil i supermarkedet for at købe frugt og grøntsager. سأذهب إلى الخباز لشراء خبز صمون وخبز عادي. Jeg vil til bageren for at købe rundstykker og brød.